فلا تضربوا لله الأمثال. ضرب المثل يعني جعله الأمثال جمع مثل، هو النت فلان مثل فلان. اوعى تقول ربنا، ربنا واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. إياك أن تقول فيه ذات تشبه ذاته، ولا فيه صفات تشبه صفاته، ولا فيه إيه فعل يشبه فعل. فإن وجدت صفة في البشر مثلها في الله، فقول الصفة في الله وفي البشر على مقياس ليس كمثله شيء. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال، ما تضربوش لله الأمثال، إنما ربنا اللي يضرب الأمثال، هو اللي يضرب. ليه؟ لأنه حكيم يضرب المثل ليوضح القضية الغامضة بالقضية المشاهدة، إنما أنتم ما تضربوش. ولذلك يقول ولله المثل الأعلى. ما بيقول ما تضربوش الإيه الأمثال، هو بيقول هو نفسه بيقول ولله المثل الأعلى. فيه فرق بين الاثنين. لله المثل الأعلى يعني الصفة العليا في كل شيء. فإن كانت لك حياة أنت وتسمع أن الله له حياة، إياك أن تقول أن حياته زي حياتك. الله غني، ويمكن أنت برضو تبقى غني، مش كده ولا لا؟ لكن غناك مش زي إيه، مش زي غناه. أنت موجود وهو موجود، وجودك مش زي وجوده، لأن وجودك مسبوق بعدم ويلحقه عدم، وجوده مش مسبوق بعدم ولا يلحقه عدم. إذن فإن وجدت صفات فجل الله، فقل إيه ليس كمثله إيه كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال. ده ربنا نفسه ضرب مثل لنفسه. وربنا لما حب يدي مثل للنور قال إيه مثل إيه نوره كمشكات، هو اللي ضربه. بس اوعى تفتكر ان ربنا بيدي مثل لنور، هو ده بيدي مثل للتنوير مش للنور، ده بيدي مثل لايه لتنوير. ولذلك لما طلعت بقول الله نور السماوات والارض، مش معنى كلمه نور السماوات والارض، اما قال لك لان النور ده هو اللي به الهدايه حسيه كانت او معنويه. النور الحسي بيعمل ايه؟ بيبين لك الأشياء لتسير في الكون على بصيرة. واللي يدلنا على ذلك أنك إذا استيقظت ليلا زي ما قلنا وحبيت تروح دورة المية والنور مطفي، إيه اللي يحصل وانت ماشي؟ إما أن تصطدم بما هو أقوى منك فيكسر لك رجلك ويحطمك. اصطدمت بالحيطة، اصطدمت بالباب، اصطدمت بالمكتب، بالكنبة. وإما أن تصطدم بأقل منك فتعطمه، زهرية محطوطة مثلا، تأتوقة ساعة مش عارف. الله، إذا النور عمل إيه؟ خلاني أمشي على إيه بصيرة وتبين. فلا أصطدم بما هو أقوى مني فيحطمني، ولا أصطدم بما أنا أقوى منه فأحطمه. يبقى اللي بيين اللي بيبين لي إيه النور ده، النور المين الحس. فيه نور معنوي للقيم بقى وللأخلاق، عشان يخليك برضو ماشي على ايه على بصيرة. فكما ان النور الحس بيخليك تمشي على بصيرة، برضو النور القيمي. وربنا منور السماء والأرض حسي ومعنوي. حسي بما خلق من نور الشمس ونور القمر، ومعنوي بما انزل من كتاب ايه من الكتاب اللي فيه ايه اللي هو سماه ايه لقد جاءكم من الله ايه نور وكتاب مبين. نور يعني عشان يهديك بالقيم والمعاني والمبين. يبقى لمبنا لما بيضرب المثل، اياك ان تقول ان المثل ده لنوره هو، ده لسلطان تنويره. ولذلك يقول الله نور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة إلى آخره. طبعا الناس بتفهم المشكات دي على أنها هي المصباح، لا، المشكات مش المصباح، لأنه يقول كمشكات فيها، تبقى المشكات مش هي المصباح. المشكات دي الطاقة المسدودة، كان زمان عندنا في الفلاحين في البنايات البدائية يعملوا ايه طاقة مسدودة يحطوا فيها الايه اللمبة المصباح. اللمبة الطاقة دي حجمها قد ايه؟ صغير. ونحط فيها المصباح. لما نحط الطاقة الضيقة دي فيها المصباح، الطاقة دي يبقى فيها حتة مش منورة ولا يبقى كلها نور؟ مش ما قالش الحجرة، انا بتكلم على المشكاة، ضيق المسافة ولا لا؟ وجاب مصباح حطه فيه، بس المصباح مش عادي، كاتم فيها مصباح. المصباح مش زي احنا نعرف زمان فيه اسمها حاجة اسمها الصواريخ، صاروخ يعملوا لمبة كده فيها جاز من غير زجاجة ويطلع لها شعلة بدخان كده وبتعمل. هم قال لك لا، ده المصباح ده مش عادي، ده المصباح ده في زجاجة. طب وايه يعني زجاجة؟ قال لك الزجاجة دي ما بتخليش الهواء يجيله من كل ناحية ويعمل بقى زعبابه، بتديره على ايه؟ على قد الاحتراق والنور، والزجاجة تعكس الضوء. يبقى بيرقي المصباح ولا مش بيرقيه؟ والحيز ضيقه ولا مش ضيقه؟ طب الحيز قوة قد كده، والمصباح مش عادي، المصباح فيه زجاجة، والزجاجة مش عادية، ده الزجاجة كأنها كوكب دري. طب ده لما تكون كوكب دري تبقى هي مضيئة بنفسها، والزيت اللي بينقدمه المصباح مش عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي كمان، ده من شجرة لا شرقية يعني معتدلة المناخ. قول لي بقى، قوة قد كده طاعة وفيها مصباح، والمصباح فيه زجاجة، والزجاجة مش زجاجة عادية كأنها كوكب دري، والزيت اللي بيقيد المصباح ده مش زيت عادي، مش زيت قطن ولا زيت بتاع، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش من زيتون عادية، ده لا شرقية ولا ايه. شوف، ولذلك ادانا بقى منتهى القوة، ليكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. ما شاء الله. ايه ده الشغلة دي كله عشان الايه؟ الطاقة. لما يكون المواصفات دي في المصباح في الطاقة دي، أيبقى في الطاقة حتى من غير نور؟ كذلك السماوات والأرض بالنسبة لتنوير الله، لا يوجد شيء أبدا زي دي تمام. ولذلك دي هو ضرب المثل للا لنوره فنوره لا يدرك، إنما لتنويره للكون. الله نور السماوات والأرض يعني منور السماء، مثل تنويره للسماوات والأرض زي القوة اللي هي الطاقة اللي فيها مصباح في المواصفات دي. فإن كانت هناك نقطة ما فيهاش ضوء يبقى أقول الكون ما فيش فيه ضوء، يبقى أمد الكون بالإيه؟ بالضياء. وبعدين بقى قال إيه؟ إن فيه نور تاني في بيوت أذن الله أن ترفع، تتجلى بقى الرحمات والتنويرات اللي هي لأنك بتصلي وتقف أمام ربنا يلقي عليك تجليات. ولذلك قال لك نور على نور، يبقى أنت خدت النور الحسي والنور الإيه؟ والنور المعرفي. يبقى ربنا لما يضرب المثل يضرب المثل، هو يضرب المثل. ولذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إما تبدأ ما تيجي تقول إيه؟ إما ربنا يضرب مثل بالناموسة ولا بالبعوضة ولا بالعنكبوت، ما تستقلش دي، لأنك أنت لو عرفت الحكمة تيجي لعرفت، لأن البعوضة دي فيها كل أجهزة تكوين الحياة اللي فيك أنت، اللي في البيت، اللي في الجمل. ايه يا اخويا اللي ده قد ايه هي دي الاجهزه تبقى قد ايه؟ فهم يجوا يقول لك يا سلام ربنا اضرب مثلا البعوضه، وانت عارف البعوضه، طب خلي البعوضه اللي انت بتحقرها دي. ضرب مثل تاني قال وان يسلبهم الذباب شيئا، طب خليك انت قاعد تاكل العسل كده، والذبابه جت وحطت على العسل وخدت على جناحها شويه من العسل اللي انت بتاكله، ان كنت جبار بقى هات الذبابه دي وكل شويه العسل اللي خدتهم. ان كنت شاطر الضعيف ده لما خد منك ما قدرتش بقوتك ولا جب. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب. يبقى ربنا لما يضرب لك مثل احترم ضرب الله للايه؟ للمثل. ولذلك احنا قلنا سابقا ان ابو تمام شاعر وكان بيمدح خليفه، وبيمدحه بقى لما يمدحه بيمدحه بالصفات المشهوره عند العرب، اللي مثلا قوي في الشجاع في الشجاعه عنتر مثلا، مش كده؟ اللي قوي في الكرم مين؟ حاتم مثلا، واللي قوي في الحلم احنف ابن قيس، واللي قوي في الذكاء اياس. كل واحد قوي في ايه؟ قال الخليفة ده هو بتاعنا جمع كل الصفات ده. اقدام عمرو، في شجاعة عمرو ابن معدي كرب اقوى واحد، في سماحة حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياسي، أم اللي حاسد أبو تمام قال له بقى أنت تشبه الأمير بأجلاف العرب إيه عمرو بن وإيه أعلى ده، أنت لما تبص للجيش بتاعه فيه ألف واحد كعمرو، ألف فارس كعمرو، والخزان بتوعه اللي على أمواله فيهم ألف حاتم، تيجي تشبهولي بصعاليك العرب؟ فالرجل بده يخلص، بده يخرج من المأزق كده. فقال على البديهة لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، اللي أقل منه أنا عملته مثل له، لأن دي أمثال شرودة عند العرب. حاتم بقى مثل عند العرب، عمرو بقى مثل عند العرب، فأنا ضربه لأنه إيه مثل. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسل، عايز يستدل. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. يخلص. يبقى إذن ضرب المثل ربنا يضرب الأمثال ما يشاء، يضرب الله الأمثال للناس. ليه؟ لأن ضرب المثل يبين لك الشيء الغامض بشيء واضح، الشيء الغامض يبينه بشيء إيه؟ بشيء واضح. يجي مثلا الشعر لما بده يبين حاجة قضية معنوية ملفوفة ما حدش يدركها إلا العقلاء القوي، لا بده يخليها إيه؟ للكل، للكل. يقول لك اوعى لما واحد يشيع عنك حاجة هتضطر تنفيه، تقوم تجيب لك مكارم تانية. ازاي؟ ام قال لك ايه؟ لما يحسدك هيبين فيك خلال ما كانتش ايه موجودة. واذا اراد زي ما بنشوف واحد مثلا يحكم عليه في حاجة كده ويظلم كده ويطلعه وبعدين يجي يحاكم، يوم نزاهة القضاء تستعرض الايه، تقول بقى ده تعملوا فيه كده، ده يستحق ان يمجد، ده يستحق ان يعملوا شهادة. طب الشهادة دي جت ليه؟ لو ما كانوش عملوا فيه العملية دي كانت الشهادة دي جت. يبقى ده مرة يكون الحاسد سبب في ايه؟ في اظهار نعمة المحفوظ. كل الحاجات اللي شفناها في المحاكمات اللي كانت للظلم والبتاع بينت مفاخر ولا ما بينتش، والناس بقت تستعجب ولا ما تستعجبش. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت يعني مكتومة ما حدش عارفها اتاح لها لسان حسودي، اتاح لها لسان ايه حسودي. خلاص. لولا اشتعال النار، بده يجيب مثل بقى يبينها. طب يتيح لها لسان حسود ازاي؟ ليه؟ ما هو اصلها كان سببها قال الشعر ده ليه؟ لانه كان واحد له مكانه وبتاعه حاجات زي دي، ويطلع بالليل مستخفي يذهب الى حي عاطفه كده وبتاعه حاجات زي دي، الحي دي فيها ارمله عجوز لا تقدر انها تتحرك، لكن بالصدفه فيه بالتاني فيه بنت واحد وانها جميله. فاللي عايز يحسده قال لك يا راجل خدوا بالكم منه بالليل كده بيروح على الحته الفلانيه، ما هو بيحسده بقى. فالناس تتبعوه، لما تتبعوه لقوه ما راحش على البيت اللي فيه اللي بيقولوا عليه، راح على البيت اللي فيه العجوزه الكركوبه اللي هي ما فيش حد بيجري عليها، وساب لها النساب وطنوا ايه. فقالوا يا سلام على فلان ده بيعطي ايه الله. طب لولا الحكايه الاولانيه كانت دي تيجي ازاي؟ يبقى اذا اراد الله نشر فضيله طويت يعني مكتومه اتاح لها لسان حسود. بده يقول لك دي مثل واضح، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. العود الخشب ده اللي بنجيبه نبخربه، لو ما كانتش نار تيجي تحرقه ريحته هتطلع ابدا. اهي حرقته عشان تطلع الايه، علشان تطلع فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، يعني لا تضربوا لله الامثال لانكم لا تعلمون. إنما ربنا يضرب المثل لا يستحي أن يضرب مثلا ما أعرضه لأنه يعلم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم، فهو إيه هو اللي يضرب وأنتم لا تعلمون، فلا إيه فلا تضربوا أنتم.